ما حال حديث أغنوهم عن سؤال هذا اليوم، يعني يوم الفطر؟ نعم ضعيف، أحسنت، من طريق نعم أبي معشر السندي نجيح بن عبد الرحمن، نجيح بن عبد الرحمن هو حديث ابن عمر، من طريق نجيح عن نافع عن ابن عمر، فهو حديث ضعيف، والسندي هذا ضعيف. فعندما نسأله هل تعطى الصدقة صدقة الفرض، هل تعطى صدقة الفرض يا أخي الهندي عندك يا عبد النور للعاصي؟ نعم نعم أحسنت، لا بأس أن تعطى له إن كان من أهلها ما لم يكن تاركا لركن من أركان الإسلام، فإنه لا يعطى منها شيئا زجرا له حتى يرجع إلى هذا الركن الذي تركه. وأما إن لم يكن كذلك فلا بأس، كما تقدم معكم في حديث ذلك الرجل الذي أخطأ في صدقته فأعطاها لبعض الفسقة، أعطاها لامرأة زانية وأعطاها لرجل سارق، ومع ذلك قيل له إن صدقتك قد قبلت، إن صدقتك قد قبلت، قيل له هذا، فهذا يدل على جواز ذلك. والأولى أن تعطى لغيرهم من الصلحاء ومن المصلين أو من الناس الذين هم بعيدون عن الفسق والكبائر. أما تارك الصلاة فهل تعطى له؟ لا تعطى له، فهو كافر ويزجر بمنعها. وحتى تارك الصيام فهو مرتكب لكبيرة، وتارك الحج المستطيع لكن هذا ما هو من أهلها عنده كفايته إن شاء الله، ولا سيما في هذه الأزمنة فإن الحج يحتاج إلى ملايين، إلا أنه ربما يجمع بعض المال، يجمع بعض الشيء حتى يصل إلى المقصود وهو فقير، لكن يرغب في تلك العبادة العظيمة فيجمع له ما يسر الله، كل من أعطاه شيء جمعه، وكلما اشتغل جمع شيء جعله لعمره أو جعله لحج وهو مسكين. فنعم، فشيخ الإسلام ينص على أن تارك الصلاة لا يعطى منها شيئا حتى يرجع إلى الصلاة ويؤديها في وقتها ويلتزمها ويلتزمها. هذا درسنا أمس مع ما أخذنا من بعض المسائل، ومنها دفع الزكاة لمن يظنه فقيرا، هل تجزئ أو لا تجزئ؟ دفع الزكاة لمن تظنه فقيرا هل تجزئك؟ نعم أحسن، لا تجزئه، لهذا الحديث الذي ذكر في قصة الرجل الذي وضعها في من ظنهم أهلها وأخطأ في ذلك تجزئه، ومن شك في هذا الذي طلبها لا تجزئه، ينبغي أن يتحرى ما دام قد انقدح في قلبه شيء منه يتحرى، لكن لو ظن أنه من أهلها ما حصل له شك، ظن أنه من أهلها فأعطاه ثم بان غناه فإنها تجزئه، لكن ينقدح في قلبك شيء من الشك في هذا السائل ولا تذهب تتحرى فينبغي الشخص أن يتحرى. قال رحمه الله: الآية السادسة، الآية السادسة والثمانون، قوله تعالى: للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. واختلف المعربون في قوله للفقراء الذين بأي شيء متعلق، وبه يعرف المقصود، فمنهم من رأى أنه يتعلق بفعل محذوف دل عليه سياق الكلام أي أعطوا للفقراء صدقاتكم أعطوا صدقاتكم للفقراء، ومنهم من جعله اجعلوا ما تنفقون للفقراء، اجعلوا ما تنفقون للفقراء، للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله، أعطوا للفقراء صدقاتكم، اجعلوا ما تنفقون للفقراء. ومنهم من قدره اعجبوا للفقراء، وهذا فيه نظر، سياق مو سياق تعجب، اعجبوا للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضرب في الأرض، مع تعفف عظيم، هذا لا يدل عليه السياق، أي اعجبوا اتعجبوا من حال الفقراء الذين هم حالهم كما ذكر ولا يسألون الناس شيئا إلحافا. وهذا فيه بعد، لأن السياق ليس سياق تعجب، وإنما السياق حث لوضع الصدقات والزكوات لأهلها، فالسياق يدل على ذلك كما تقدم في الآية السالفة في الحث على النفقة، وهي قوله جل وعلا إنما الصدقات إن تبدوا الصدقات فنعمه أو ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم إلى آخره. ثم أرشدهم الله سبحانه وتعالى لأهل الصدقة ولمن هم أهلها، وينبغي أن يتحراهم المتصدقون للفقراء الذين أحصروا، هؤلاء هم أهل الصدقة، وهؤلاء الذين ينبغي للشخص أن يضع صدقته في أيديهم. أما تعجب فالسياق ليس سياق تعجب، فلا يصلح أن يقال اعجبوا للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله. طيب، ومنهم من قدره خبر لمبتدا محذوف، خبرا لمبتدا محذوف، صدقاتكم نفقاتكم للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله، وهذا وجه لا بأس به، لكن أحسن منه ما يتقدم، أعطوا صدقاتكم للفقراء، اجعلوا ما تنفقون للفقراء. هذا الذي يظهر أنه متعلق بفعل محذوف تقديره أعطوا أو تقديره اجعلوا صدقاتكم للفقراء، والسياق يدل على هذا. ومن قدره مبتدأ أو من قدره خبرا لمبتدأ محذوف أيضا لا بأس، صدقاتكم للفقراء نفقاتكم للفقراء. وهذا فيه حث على أن الشخص ينبغي أن يتحرى بصدقته أهلها من الفقراء والصلحاء الذين أحصروا في سبيل الله، فجعلوا أنفسهم في سبيل الله، وفسر بعضهم سبيل الله هنا بالجهاد وما كان من باب الجهاد من نحو طلب العلم إلى آخر ذلك، كما فسر ذلك القاسمي قال في سبيل الله أي حبسوا أنفسهم في طاعة الله من جهاد وغيره، من جهاد وغيره. فهؤلاء محل الصدقة الذين ينبغي للشخص أن يتحرى بصدقتهم أو بصدقته إياهم أو أن يتحراهم بصدقته. فهم أهل لها الذين حبسوا أنفسهم في الجهاد وفي سد الثغور إلى آخر ذلك، هؤلاء أهل لهذه الصدقة. أو من حبس نفسه في الخير في طلب العلم ونفع الناس لأجل أن يتفرغ أكثر وأكثر، فهذا جيد أيضا أن يعان على التفرغ، فإنه لو شغل ربما يضعف التحصيل، يضعف تحصيل العلم عنده، فإذا فرغ لهذا وأعطي من الصدقات وربما يتفرغ أكثر ونفعه يكون أكثر للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله. فمنهم من فسر في سبيل الله بالجهاد ونحو الجهاد مما يتفرغ له الناس لنفع الناس، لنفع الناس. وقد كان ابن مبارك يعطي صدقته ويعطي صدقاته لطلاب العلم، فقيل له لو فرغتها قال فإني لم أعلم مقاما أعظم من مقام النبوة كمقام العلماء، أو بعد مقام النبوة كمقام العلماء، وصدق والله. فليس ثم مقام أعظم من مقام أهل العلم بعد مقام الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فهم ورثة الأنبياء، فمقامهم مقام كريم. فكان يجعل صدقة رحمه الله في العلماء، فقال له بعضهم لو فرغتها قال إني لا أعلم مقاما بعد مقام الأنبياء كمقام العلماء. فصدقتك ينبغي أن تتحرى فيها وتنظر من هم أحق بها من غيرهم. أما المجاملات والصدقات تضعف الأجور، تضعف الأجور، وأنت ما بذلت هذا المال الذي هو من أكرم ما يكون عندك ومن أحب المحبوبات عندك إلا لأجل أن تظفر بأجر الله سبحانه وتعالى وثوابه والفوز بجنته سبحانه. فالله ندبك للإنفاق وحثك على الإنفاق، فاجعل إنفاقك في محله كما أرشد الله سبحانه وتعالى بعد ذكر آية النفقة والحث على النفقة للفقراء، هؤلاء هم أهلها، أعطوها للفقراء، هذا الذي حصل الحث عليه أعطوا لهؤلاء الأصناف وهم أهل له. ومنهم من سمعت الذين أحصروا في سبيل الله من الفقراء، وإلا هم كلهم لا أهل لها، لكن الذي أحصر في سبيل الله فهو أحق بها من غيره، مع أنه يشارك من يستحقها من الفقراء، لكن الذي قد فرغ نفسه في سبيل الله وأحصر في سبيل الله لا يستطيع أن يذهب سفرا، لا يستطيع أن يذهب سفرا، لا يستطيعون ضربا في الأرض، فما يستطيع أن يخرج سفرا للضرب في الأرض من أجل التجارة والمعيشة والقوت، حبس نفسه لهذا الغرض ولا استطاع أن يسافر كما يسافر غيره ويضرب في الأرض غيره للرزق والمعيشة، فهذا ما استطاع أن يذهب. وقوله ضربا في الأرض المقصود به السفر. وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، أي إذا سافرتم وخرجتم من بلدكم وحصل ضرب في الأرض أذن لكم ورخص لكم في القصر في السفر، قصر الصلاة في السفر. فقوله وإذا ضربتم هنا بمعنى السفر، وأيضا في هذه الآية لا يستطيعون ضربا في الأرض، لا يستطيعون سفرا لأجل التجارة، ويجوز السفر لأجل التجارة والاغتراب لأجل الارتزاق. علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله، علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله، فيسافر الشخص ويغترب لا بأس لأجل الرزق، إن لم يكن في بلده المقصود فلا بأس أن يخرج سفرا لأجل المعيشة والرزق، فإن الله أذن في ذلك يبتغون من فضل الله. فالحاصل هذه الآية فيها إشارة إلى ما أشرت إليه آنفا، أن الشخص يتحرى بصدقته، يتحرى بصدقته الفقراء، والفقراء من الفقراء من حبس نفسه في طاعة الله، فهذا أحرى بها من غيره، وإلا يشارك غيره من هذا الصنف وهذا الجنس وهم الفقراء. ونقرأ كلام القاسم الذي نقله عن بعض أهل العلم، قال بعض العلماء ينبغي أن يطلب بصدقته من تزكو به الصدقة، ينبغي أي المتصدق أن يطلب بصدقته من تزكو به الصدقة، صحيح تزكو بهم صدقة وأجر أعظم فيها، كأن يكون أهل العلم، فإن ذلك إعانة لهم على العلم، على العلم، والعلم أشرف العبادات مهما صحت النية فيه. وكان ابن مبارك يخصص بمعروفه أهل العلم، فقيل له لو عممت، فقال إني لا أعرف بعد مقام النبوة أفضل من مقام العلماء، فإذا شغل قلب أحدهم بحاجته لم يتفرغ للعلم ولم يقبل على التعلم، ولم يقبل على التعلم، فتفريقهم للعلم أفضل، فتفريقهم للعلم أفضل، صدق والله أن تفريقهم للعلم يحصل به نفع عظيم للناس، بل للدولة، للدولة يحصل نفع عظيم للناس، فإنهم ينفعون الناس، وربما تكون في الشعوب حدة على ولاة أمورهم وشغب لولاة أمورهم، فيجلس معهم العلماء يحاورونهم يهدؤون. فابن عباس حاور أولئك الحمقى جماعة منهم، هدأ كثير منهم، رجع كثير منهم وهدأوا وصاروا في صف الطيبين، ففيه خير كثير لولاة الأمور للبلاد وللعباد إذا فرغ العلماء لهذا القصد ولهذا الشأن الذي يفرغ له. وقد كان رسول الله يرسل الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى لهذا القصد لأن يحصل بهم نفع، أرسل 70 داعية حصل لهم ما حصل، قدر الله ما شاء فعل، وحزن عليهم حزنا شديدا لم يحزنه على غيرهم، لأن نفعهم أعظم هؤلاء. قتلهم ما هو سهل، وذهابهم ما هو سهل، شهر كامل وهو يقنط. ليش؟ يقتل العلماء، فالعلماء شأنهم عظيم وتفريقهم أمر مهم، وهؤلاء سيذهبون ينفعون الناس. فرغهم رسول الله لنفع الناس، فرغ 70 وأرسله داعي إلى الله ينفعون الناس، ونفقاتهم لا شك أنها من الدولة سترسل من الدولة، كل ذلك لأن النفع بهم عظيم جدا. فهذا كلام جيد الذي ذكره القاسمي عن بعض العلماء، أنه يطلب، ينبغي أن يطلب بصدقته من تزكو به الصدقة كأهل العلم، هذا شأن عظيم ومقام كريم. فإنه كما قال المبارك لما قيل له نوعا ممتع، قال إني لا أعرف بعد مقام النبوة أفضل من مقام العلماء. قال الفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا، أيش المقصود بالضرب هنا؟ ها، سفر النظيرة، نظيره الضرب السفر. نعم أحسنت، نعم. وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، نظيره علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله، يسافرون، يضربون في الأرض يسافرون. قال لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف. انظر لمقام هؤلاء الفضلاء، يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، يظنهم أنهم أغنياء وهم حالهم لا يعلم به إلا الكريم سبحان المولى جل وعلا. فزيهم جميل، هذا يدل على أنهم حالتهم جيدة ومنظرهم جيد، منظرهم جيد ما يتفطن لهم أحد، فيظنهم أغنياء. الذي ينظر إليهم ممن لا يعرف حالهم يظن بهم خلاف الواقع، يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف. وهذا مما استدل به على أن الشخص إذا وجد ملبس جميل ولهذا لا يحول بينه وبين الصدقة، فإنه يلبس ويعطى من الصدقات، يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف. فهذا يدل على شيء من المنظر عندهم جيد في ملبسهم، ومع ذلك هم فقراء. فمن وجد ملبسا لا يمنع من الزكاة، يقال هذا ما شاء الله ثيابه طيبة إلى آخر ذلك، خلاص لا يعطى من الزكاة. قد يحب، يعني يحب الجمال الشخص ويحب يتجمل وهو حاله لا يعلم به إلا الله. فالناس ينظروا للظاهر وللمنظر، وهذا الأصل في النظر، يحسبهم الجاهل وأغنياء من التعفف فإن الجاهل بحالهم، أنك تنظر إلى ظاهر الشخص. ولكن قد أشار الله إلى أن الشخص يذهب ويتحرى وينظر. الفقراء الذين أحصروا هؤلاء تحروهم، فلا تنظروا إلى المنظر فقط. قال تعرفهم بسماهم، لهم سمات يعرفون بها وتظهر على وجوههم، تظهر على وجوههم، ربما يظهر إرهاق الجوع على وجهه وما يتفطن له إلا أهل الفراسة، أهل الفراسة وأهل بعد النظر يتفطنون لهم، وغيرهم ربما لا يتفطن لهم، يظن بظاهرهم يقول هؤلاء أغنياء ما هم أهل الصدقة. تعرفهم بسماهم ولتعرفنهم بلحن القول. وهذا من هذا الباب، أن هناك قرائن تعرف بها الأمور، ومنها قرائن فقراء، ولا يتفطن لها إلا من آتاه الله شيئا من الفراسة، فإنه ربما يتفطن يقول هذا فقير، فيرى شيئا من العلامات على وجهه فيعلم فقره. قال تعرفهم بسيماهم، سيأتي تفسير السيما، لا يسألون الناس إنحافا. اختلفوا في نفي السؤال هنا، هل هو منصب هذا النفي على القيد أم على القيد وعلى المقيد؟ لا يسألون الناس إلحافا، هل النفي ينصب عن القيد وهو الإلحاف، أي أنهم يسألون لكن من غير إلحاف، يسألون لكن من غير إلحاف، لا يسألون الناس إلحافا، لهم سؤال للناس لكن ما في إلحاف وإلحاح، أعطني أعطني، ما يتركك حتى يخرج مسألته ويتعبك ويتعبك، ما يتركك حتى يخرج المسألة التي يريدها. فهل هؤلاء يسألون لكن من غير إلحاف؟ فيكون على هذا، إذا كان المعنى على ما ذكر أنهم يسألون من غير الحاف، النفي منصب على ومتوجه على القيد الذي هو الإلحاف، يسألون الناس لكن من غير إلحاف. واحتمال آخر لا يسألون الناس إلحافا، النفي على القيد وعلى المقيد، ليس لهم سؤال أصلا للناس حتى يلحفوا، ليس لهم سؤال أصلا للناس، متعففون حتى نقول أنهم يسألوا إلحافا، ما يلحفون. فالنفي منصب ومتوجه على القيد، على القيد وهو الإلحاف، وعلى المقيد وهو السؤال، معناه أن هؤلاء ما يسألون شيئا أصلا، لا على جهة الإلحاف ولا على غير جهة الإلحاف، ليس لهم سؤال لأحد، متعففون فضلاء ما يسألون أبدا. وهذا الذي يظهر أنهم لا يسألون مطلقا، لا بقيد ولا بغير قيد، لا يسألون الناس إلحافا، فيكون النفي على هذا متوجها للسؤال للمقيد وأيضا للقيد الذي هو الإلحاف، وهو متجه للأمرين. وله نظائر، هذا الذي ذكرناه له نظائر يذكره أهل العلم، وقد تقدم معنا في دفع هام الاضطراب. ذكرنا بعض الأشياء هناك عن بعض العلماء أو عن الشنقيطي رحمه الله تعالى مع زيادة، فما تنفعهم شفاعة الشافعين، فما تنفعهم شفاعة الشافعين، ليست أصلا لهم شفاعة حتى تنفعهم، ليست لهم شفاعة حتى تنفعهم، وإنما نفى المسبب، والمراد بذلك نفي السبب، ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع، فهؤلاء ليست لهم شفاعة أصلا حتى يقال ما تنفع، ما نفعتهم في شفاعة، لكن ما نفعتهم، ليست لهم شفاعة أصلا، فالنفي منصب على الأمرين، وإنما صنف على المسبب هنا، والمراد السبب، والمراد السبب أي الشفاعة، ليست لهم شفاعة أصلا، وهذا أيضا تقدم معنا. ولا شفيع يطاع أيضا من هذا الباب، ولا شفيع يطاع، ليست لهم شفيع حتى يطاع، أو ليس لهم شفيع حتى يطاع، فالنفي منصب على الأمرين، أو منصب على الشفيع من أصله غير موجود حتى تحصل طاعة، بدليل الأدلة الأخرى، فما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. والمقصود هنا هو ما ذكرنا لك، لا يسألون الناس إلحافا، اختلف المفسرون هل لهم سؤال لكن من غير إلحاف، أم ليس لهم سؤال من أصله، فيكون النفي منصب ومتوجه، أو منصبا ومتوجها على القيد وعلى المقيد. والصحيح هذا هو، أن النفي في قوله تعالى لا يسألون الناس إلحافا على القيد الذي هو الإلحاف، وعلى المقيد به وهو السؤال، فليس لهم سؤال لأحد، متعففون. هذا الذي يظهر، والله أعلم، لأن السياق سياق مدح عظيم جدا لهم، وإلا لو سأل الشخص من غير إلحاف لمفهوم هذه الآية، لو فهم منها الذي يظهر إن كان هناك حاجة وسأل من غير إلحاف لا بأس، أما يلحف في المسألة وإن كانت هناك حاجة مذموم، خلاص ما أعطوك شيء نذهب وإن كنت محتاجا. ومنهم من يرى أنه يكرر ثلاثا، يكرر ثلاثا، فإن لم يعطي يذهب ولا يزيد على الثلاثة، والأفضل خلاف هذا أنه لا يكرر. هذا ستأتي المسألة معنا، في من كانت له حاجة وسأل أنه لا يزيد على ثلاث مرات، والأولى والأفضل أنه يترك من أصله، وهذا إن شاء الله يأتي الكلام عليها المسألة. قال رحمه الله: يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، تعرفهم بسيماهم، لا يسألون الناس إلحافا، وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. فيه سبع مسائل. المسألة الأولى للفقراء الذين أحصروا، سيأتي تحقيق الفقر في آية الصدقة، إنما الصدقات للفقراء والمساكين عاملين عليها والمؤلفة قلوبهم، إلى آخر الآية، يشير إلى هذه الآية التي يأتي الكلام عليها إن شاء الله في موضعها، لكن قد ذكر بعض العلم هذا الذي يشير إليه، ومنهم الشافعي وغيره، في حد الفقير والغني، أو في حد الفقير والمسكين، للفقراء الذين أحصروا، سيأتي تحقيق الفقر في آية الصدقة. الشافعي يرى أن حد الفقير أنه من ليس له مال، من ليس له مال ولا كسب يقع موقعا من حاجته، هذا حد الفقير. سيأتي تحقيق الفقر، فتحقيق الفقر عند الشافعي رحمه الله تعالى أنه يرى حد الفقير أنه من ليس أو من ليس له مال ولا كسب يقع موقعا من حاجته، له كسب لكن ما في، ما يأتي شيء، لا زال ربما يتغدى أو يتعشى وما يجد الغداء وغير ذلك، ما يقع موقعا من حاجته، كسب طفيف خفيف جدا ما يغنيه شيئا، فهذا حد الفقير على ما ذكره الشافعي رحمه الله، وهذا حد جميل للفقير أن من له مال وله كسب لكن لا يقع موقعا من حاجته، لا زال يحتاج. وأما المسكين له كسب ويقع موقع من الحاجة لكن لا زال يحتاج، يقع موقعا من الحاجة ولا زال يحتاج، هذا مسكين يقال له عند بعضهم، هكذا يقول الشافعي. قال والمسكين هو الذي يقدر على ما يقع موقعا من كفايته إلا أنه لا يكفيه، يقدر على ما يقع موقعا من كفايته إلا أنه لا يكفيه، لا زال يحتاج شيئا يسيرا، هذا مسكين يعطى أيضا، يقدر على الكسب ويقع موقعا من الحاجة لكن لا زال يحتاج، أما هذا ما يقع شيئا من حاجته، هذا الذي يكسبه ما يقع شيئا من حاجات الفقير، وهذا شيء في واقع الناس، الناس يعرفون الفقراء، وربما يكون موظفا، والله موظفا وحاله لا يعلم به إلا الله، والناس تعرض عنه، الناس تعرض عنه، وربما يستغرق في الشهر نحو 100 وراتبه نحو 60 مع الغلاء الموجود الآن، مع هذا الغلاء الفاحش الموجود الآن في المجتمعات في بلدنا هنا، ربما يستغرق في الشهر المسكين في الأمور التي لا بد منها، ما أقول في كماليات بهذا، في أمور البيت يحتاج إليها، يستغرق نحو 100 وعائلته كبيرة والناس تعرض عنه، يقولون هذا موظف، خطأ والله، وما يقع موقع هذا الكسب، ما يقع موقعا من حاجته، فهو فقير ما هو مسكين، فقير ما يقع موقعا من حاجته، لا زال يحتاج أكثر، وإلا نزل إلى المرتبة أو ارتفع قليلا وصار مسكينا أيضا في حيز من يعطى من الصدقات، لكن ما يتفطن له أحد لعفته ولا يظهر للناس حاجته، والناس ما تفطن له، وهذا هنيئا له الله، هنيئا لاحتسابه. قال رحمه الله والناس خلاص من كان موظفا هذا ما له شيء، خطأ خطأ، وظف وديون لا يعلم بها إلا الله سبحانه وتعالى، لكن لا بأس أن الأهم فالأهم، هذا جيد أن يقدم الأهم فالأهم، هذا لا بأس به، لكن لا يعرض عن هؤلاء كليا. قال رحمه الله وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. المسألة الأولى للفقراء الذين أحصروا، سيأتي تحقيق الفقر في آية الصدقة. المسألة الثانية من هم المقصودون بالآية؟ قيل هم فقراء المهاجرين، وقيل أهل الصفة منهم، قيل أهل الصفة منهم، فإنهم حبسوا أنفسهم في خير إجهاد وفي طلب علم وتفرق، وما يستطيعون يسافرون، مساكين أهل الصفة ما يستطيعون ضربا في الأرض، بخلاف غيرهم من أهل من الأنصار الذين في تلك البلاد، ومن المهاجرين الذين معهم مال يذهبون يمين وشمال يضربون في الأرض، وأما أهل الصفة فقراء من هاجر من تلك البلاد، فهذا قول في من أشيرت إليه الآية احصروا في سبيل الله، قيل هم فقراء المهاجرين، والصحيح أنهم فقراء المسلمين، لكن يدخل فقراء المهاجرين دخولا أوليا فيها، لا شك أن الآية عامة فيهم وفي غيرهم، لكن لا يقال الصحيح ونعرض عن الأول، لا نقول الصحيح أنها عامة ويدخل فيهم دخولا أوليا في هذا الجنس الذي ذكر للفقراء، دخولا أوليا فقراء المهاجرين، فالآية تنصب عليهم أولا، ثم من اشتمل على صفة من هذه الصفة المذكورة أو من وجدت فيه هذه الصفة يدخل، لكن هم المقصودون أولا، ويدخل من تصف بصفة الفقر. قالوا الصحيح أنهم فقراء المسلمين. المسألة الثانية، لا خلاف في هذه الآية وغيرها أن الصدقة على فقراء المسلمين أفضل من غيرهم. نعم لا شك أن الصدقة على فقراء المسلمين أفضل من غيرهم، صدقة التطوع، أما الفرض تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم، فليست إلا لهم فقراء المسلمين. أن الصدقة على فقراء المسلمين أفضل من غيرهم، ويحكى عن جابر بن زيد أن الصدقة لا تعطى لكافر، ومعناه صدقة الفرض. نعم ينزل عن هذا. وأما صدقة التطوع فقد تقدمت الأدلة التي تدل على جواز إعطائها الكافرين غير الحربيين الذين ليس فيهم معنى من المعاني المتقدمة، فيحمل قول جابر بن زيد على هذا. هذا الإطلاق وهذا النفي الذي تعلمون في السياق هنا يفيد العموم، يحمل على هذا عموم الكافر لا يعطى شيئا من صدقة الفرض لا على صدقة التطوع، فإنه يعطى على الصحيح، يجوز ما فيه مانع أن يعطى من صدقة التطوع. قال أن الصدقة لا تعطى لكافر ومعناه صدقة الفرض، هذا الكلام الصحيح لكلام أهل العلم إذا جاءت نحو هذه العبارات المطلقة، فإنهم يعلمون الأدلة، فيحمل هذا الإطلاق منهم هذا النفي الذي ظاهر العموم على المقيد في الكافي في صدقة الفرض. قال المسألة الرابعة، الآن عندنا ثلاث مسائل. المسألة الأولى للفقراء الذين أحسنوا، من هم الفقراء؟ وقد سمعت أن ضابط الفقر إيش هو؟ الفقير، ما هو ضابطه؟ نعم أحسنت، ليس له مال يقع موقعا من حاجته. نعم أحسنت، ليس له مال ولا كسب يقع موقعا من حاجته، معنى له لكن ما يقع موقعا من حاجته. أحسنت. والمسكين؟ نعم أحسنت، يقع موقعا من حاجته لكن ما يكفيه. المسكين له مال يقع موقعا من حاجته لكن ما يكفيه، لا زال يحتاج. أحسنتم، هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية، من هم الفقراء؟ من هم الفقراء للفقراء الذين أحصروا؟ نعم قيل فقراء المهاجرين، والصحيح أنها إيش فيهم وفي غيرهم. أحسنتم. والمسألة الثالثة التي ذكرها رحمه الله، كلها مسائل مختصرة. المسألة الثالثة نعم أحسنت، لا خلاف في هذا لا يغير أن الصدقة على فقراء المسلمين أفضل. هذه المسألة الثالثة، أن الصدقة على فقراء المسلمين أفضل من غيرهم، وتجوز الصدقة لغير فقراء المسلمين، لكن على فقراء المسلمين أفضل، وفقراء المسلمين أيضا كذلك يتفاضلون. ففي بعض الفقراء أفضل من بعض كما أشرنا إلى ذلك آنفا. ومنهم من قال الله أحصروا في سبيل الله، قيدهم بهذا الوصف أحصروا، الذين أحصروا، فهذا فيهم أفضل، مع أن غيرهم من الفقراء يشاركون في هذا. جاء الوقت.